ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين، ومنهم من توقف في المسألة. هذه مواقف الفقهاء في العمل بهذه الأحاديث التي رويت في هذه المسألة. فهذه المسألة إذن رويت فيها جملة من الأحاديث المتعارضة في الظاهر، فبعضها يفيد النهي وبعضها يفيد الإباحة. فذكر من هذه المواقف أو المسالك أربعة مواقف. الموقف الأول هو الموقف الذي يذهب إلى النسخ، إلى طريقة النسخ، والثاني هو الذي يذهب إلى طريقة الخصوصية، والثالث هو الذي يذهب إلى طريقة الجمع، والرابع هو المسلك الذي يذهب إلى التوقف بسبب تعارض الأدلة. فأما الموقف الأول فيرى أن حديث أبي أيوب الأنصاري حديث منسوخ، وأن الناسخ له هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث جابر، وحديث جابر أصرح في النسخ من حديث ابن عمر، لأن حديث جابر فيه نص بتأخر الزمن، لأنه قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، بينما هذا التحديد بتأخر الزمن لم يرد في حديث ابن عمر رضي الله عنه. فذهبوا مسلك النسخ وجعلوا حديث أبي أيوب منسوخا. والمسلك الثاني هو مسلك الخصوصية، بمعنى أن بعض العلماء ومنه الشوكاني رحمه الله يجعل حديث ابن عمر وحديث جابر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أبي أيوب فهو عام في حق الأمة، لأن الخطاب فيه موجه للأمة. إذا دخل أحدكم الخلاء فلا، فهو خطاب موجه للأمة. قال وأما هذه الأفعال فهي أفعال منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها عموم يتعلق بالأمة. فجعل حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرها من الأحاديث الدالة على الإباحة، جعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النهي هذا عام في حق الأمة. وأما المسلك الثالث فهو مسلك جمهور الفقهاء، ذهبوا إلى الجمع بين هذه الأحاديث، فحملوا حديث أبي أيوب على البنيان على غير البنيان، وحملوا حديث ابن عمر وجابر على البنيان، ففي داخل البنيان لا حرج في الاستقبال، وأما في الصحراء وفي الفضاء فإنه يمنع الاستقبال. فهذا مذهب الجمهور ودفعهم إلى هذا الجمع بين هذه الأدلة. والذين ذهبوا إلى التوقف ذهبوا إليه بسبب تعارض الدليلين، ولم يترجح عندهم أحد الدليلين أو أحد الطرفين، فتوقفوا عن القول في هذه المسألة. والمسألة هذه مرتبطة بقاعدة تعارض القول والفعل، تعارض قوله صلى الله عليه وسلم بفعله، وهي من القواعد الأصولية التي بحثها الأصوليون وفصلوا في صورها حتى أوصلها أبو شامة إلى 60 صورة. والأمر أسهل من ذلك، فهو راجع إلى قاعدة التعارض العامة، أن تعارض القول مع الفعل مثل تعارض الأقوال، مثل تعارض الأفعال، مثل تعارض الأدلة عموما. القاعدة فيها أن الواجب هو الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهمال. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين وعلم التاريخ فعند ذلك نصير إلى النسخ ونجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. فإذا لم يعلم التاريخ فيجب الترجيح بين هذه الأدلة بحسب المرجحات، فإن ترجح لنا شيء وإلا عند ذلك توقفنا عن المسألة ورجعنا إلى الأصل، ورجعنا إلى الأصل. فإن كان الأصل فيها الإباحة كالعادات والمعاملات أخذنا بالإباحة، وإن كان الأصل المنع والحظر كمسائل العبادات فالأصل فيها فالقول فيها هو المنع. فهذه قاعدة التعارض العامة التي تطبق حتى على مسألة تعارض قوله بفعله. لكن بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن القول إذا عارض الفعل فإن الأخير هو الناسخ ذهبوا مسلك النسخ كما في هذه المسألة، وكما قال في المراقي: والناسخ الأخير إن تقابل فعل وقول متكررا جلا. فحملوا هذا على باب النسخ، ومنهم من حمله على الخصوصية من الأصوليين، من جمع بينهما بأن جعل الفعل خاصا والقول في حق الأمة إذا كان القول موجها للأمة ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في حقه القول بفعل خصا، إن يكن فيه القول ليس نصا، يعني إذا لم يكن القول نصا شاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجمهور كما ذكرت على أن الواجب هو الجمع بين هذه الأدلة، حتى ولو كان الدليلان من باب القول والفعل، فيجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعتبرة التي ليس فيها تكلف. وهذا ما ينطبق على هذه المسألة، وطبقها الجمهور بهذه الصورة التي ذكرناها. وأما النسخ فيجاب عنه بأنه خلاف الأصل، لأن الأصل في النصوص الإحكام، ولا يجوز أن يقال هذا النص منسوخ إلا إذا تعارض وتعذر الجمع بينهم. وكذلك الحمل على الخصوصية خلاف الأصل، فلا يقال هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعذر الجمع ودل الدليل على أن هذا من باب الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر أو الحكم إذا تردد بين حمله على النادر وهو الأحكام الخاصة أو الغالب وهو الأحكام المشتركة، فحمله على الغالب أولى من أن يحمل على النادر، خاصة في هذه المسألة التي عرفنا أن المقصود منها إنما هو تعظيم الجهة. فإذا كان مقصود تعظيم الجهة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا التعظيم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أولى الناس بتعظيم الله تبارك وتعالى، فلا يناسب أن يقال هذا خاص بالنبي ليس مطالبا بتعظيم هذه الجهة، وإنما الأمة هي مطالبة بهذا. وخاصة إذا صححنا الحديث الآخر، حديث عائشة أنه لما بلغه أن أناسا يتجنبون استقبال القبلة في البنيان قال: أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة. وهو حديث مختلف في صحته، لكن لو قلنا بالتحسين الذي قاله بعض المحدثين فهذا يقوي القول الآخر ويضعف القول بالخصوصية بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعله وتعمد هذا الفعل. فالخلاصة أن المسألة هذه راجعة إلى تعارض الأدلة، وكما ترون مسالك العلماء مختلفة في التعامل مع المسألة، ولكن الجمهور على ما ذكرنا من وجوب الجمع بين هذه الأدلة وعدم الذهاب إلى النسخ ولا إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، ولم يتعذر في هذه المسألة. ونحن ننبه هاهنا على أمرين: أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا، لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث. هذا التنبيه الأول الذي أثاره ابن دقيق العيد رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث على إباحة الاستدبار، استدبار الكعبة، فقال هذا الحديث يمكن أن يقال بأنه لا يصلح أن يكون بيانا لجواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن البيان يحتاج إلى التعميم ويحتاج إلى الإظهار، وهذا الفعل وهو قضاء الحاجة هذا فعل يقوم على الخلوة والبعد عن الناس وعدم الإظهار، فهو رآه يقضي حاجته داخل دار الخلاء، فهذا فعل لا يصح أن نقول بأنه فعل بياني، لأن البيان لا يتحقق إلا بالإظهار للناس، بينما هذا الفعل لم يكن على سبيل الإظهار وإنما كان على سبيل الخلوة والبعد عن الناس وعدم الرؤية. فرؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة هي رؤية اتفاقية يعني غير مقصودة، وبالتالي لا يصلح أن نقول بأن هذا الفعل بيان عام للأمة بأن الاستقبال هذا جائز في البنيان، لأن هذا فعل شأنه أن يقع في الخلوة وليس أمام الناس. ولكنه قال وفيه بعد ذلك بحث، وتركنا هكذا نضيع في هذا البحث ماذا يقصد به. لكن يمكن أن يقال بأن أولا البيان لا يشترط فيه التعميم، فالبيان يحصل بالمرة الواحدة وبالبعض، وفعله صلى الله عليه وسلم وإن كان في دار الخلاء لكن يعلم به أهل بيته من حال البناء، فمثل هذا يعلمه البعض، وبالتالي البيان قد حصل ولو باطلاع أهل الدار على هذا الأمر، فلا يشترط في البيان التعميم أن يعمم على جميع الأمة وأن يظهره على الكافة من الناس، وإنما يحصل البيان بالبعض، لو بين هذا الفعل لبعض الناس كأهل بيته فهذا حاصل، تحقق الأمر الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم من البيان للناس لتبين للناس، فلو بين لواحد أو لبعض الناس كأهل بيته فقد بين وامتثل أمر الله تعالى له بالبيان. والأمر الثاني الذي يمكن أن يدخل في هذا البحث الذي أشار إليه هو أن ابن عمر وهو راوي الحديث ومن أهل اللغة حمله على البيان واستدل به على الإباحة، فلو كان الكلام الذي أثاره ابن دقيق متجها ومؤثرا في الاستدلال لما استدل به ابن عمر رضي الله عنه على مسألة إباحة الاستقبال في البنيان وهو من أهل اللغة. ثم هذه الرؤية إن كانت اتفاقية في هذا الحديث، لكن لا نقول بأنها كانت اتفاقية في حديث جابر أيضا. فليس في حديث جابر ما يدل على أن الرؤية كانت اتفاقية، لأنه قال فرأيته قبل أن يقبض بعام. فكل هذا قد يضعف هذا التنبيه الذي أشار إليه، ويجاب عن هذا الاعتراض بأن هذه الرؤية اتفاقية، وأنه لا يصح الاستدلال بها على حصول البيان بهذا الفعل. نعم. التنبيه الثاني أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وإنما ورد في الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه، فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وعليه هذا السؤال، هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار، تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها. هذا التنبيه الثاني الذي أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أن هذا الحديث لا يعارض حديث أبي أيوب الأنصاري من كل الوجوه، وإنما يعارضه من بعض الوجوه، وهو استدبار الكعبة، لأن غاية ما في هذا الحديث أنه قال فرأيته كذا مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا الحديث إنما جاء في الاستدبار وليس في الاستقبال، فهو لا يعارض حديث أبي أيوب الأنصاري من كل الوجوه، وإنما يعارضه في الاستدبار فقط. وبالتالي يقول نحن بين أمرين، إما أن نقول حديث أبي أيوب حديث عام، وحديث ابن عمر عارضه فقط في استدبار الكعبة، فيبقى اللفظ دالا على بقية أفراده، لأن العام إذا أخرجت منه بعض الأفراد فيبقى حجة في الأفراد المتبقية التي لم يخرجها الدليل، ولكنه رجح بأن هذا القول ليس دقيقا، وأن الصواب أن يقال بأن حديث أبي أيوب الأنصاري فيه نهيان بجملتين مستقلتين، كل جملة مستقلة عن الأخرى، إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فقال فلا تستقبلوها هذا لفظ ولا تستدبروها هذا لفظ آخر، كأنهما حديثان، كأنهما لفظان مستقلان. فحديث ابن عمر إنما عارض اللفظ الثاني وهو الاستدبار، ولم يعارض الاستقبال، لأنه ليس فيه ما يدل على الاستقبال، وبالتالي فنقول بأن الاستقبال، بأن النهي عن استقبال الكعبة ببول أو غائط هذا لم يعارضه حديث ابن عمر، فيبقى النهي قائما، وبالتالي نقول يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، وهذا قول بعض الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا الخلاصة يقول أيضا يمكن أن يناقش قول الجمهور بأن هذا الحديث إنما عارضه في الاستدبار فقط ولم يعارضه في الاستقبال. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن الدليل الذي دل على إباحة الاستقبال أيضا ليس هو حديث ابن عمر، يعني الجمهور لم يستدلوا فقط بحديث ابن عمر، وإنما استدلوا بحديث أخرى، منها حديث جابر، وحديث جابر فيه الاستقبال وليس الاستدبار، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فالاستقبال أخذناه من حديث جابر، والاستدبار أخذناه من حديث ابن عمر. والأمر الثاني أنه لا فرق بينهما في المعنى، لأن المقصود هو تعظيم الجهة، وفي هذا المعنى يتساوى الاستقبال والاستدبار. وبالتالي فيمكن أن يقال حتى في حديث ابن عمر بأنه يلحق به الاستقبال، لأنه في معنى الأصل، يعني لأنه لا يوجد فارق مؤثر بين الاستقبال والاستدبار. ثم ابن عمر رضي الله عنه وهو الذي روى حديث الاستدبار كان يرى جواز الاستقبال، واستدل بهذا الفعل على جواز الاستقبال، فاستقبل القبلة عند قضاء حاجته. فلما سأله مروان الأصفر وقال له أليس قد نهي عن هذا، قال إنما نهي عنه في الفضاء، أما في البنيان فلا بأس. هذا ابن عمر وهو من أهل اللغة ومن أهل الشرع، سوى بين الاستقبال والاستدبار، واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم هذا في الاستدبار على جواز الاستقبال أيضا ففعله. فلما سأله مروان الأصفر أجابه بهذا الجواب. نعم. ولعل قائلا يقول أقيس الاستقبال في البنيان وإن كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد في الحديث الذي ورد فيه الحديث، فيقال له أولا في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، وثانيا إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساويها هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز. هذا متعلق بالاستدلال السابق، وهو أنه إذا قال قائل بأن حديث ابن عمر إنما جاء في الاستدبار ولكننا نقيس الاستقبال على الاستدبار، يعني نلحقه في الحكم استنادا على دليل القياس، فيقول هذا يمكن أن يناقش من وجوه. أولا أن يقال بأن هذا من باب تخصيص اللفظ العام بالقياس، وفيه خلاف بين الأصوليين، وهناك من لا يسلم هذا باعتبار أن العام من باب النص، والقياس لا عبرة به في مقابلة النص، ويسميه العلماء بفاسد الاعتبار، بمعنى أن القياس المعارض للنص يسمى فاسد الاعتبار، والعموم هو من باب النص، اللفظ العام هو نوع من أنواع النص. لكن جواب هذا يقال بأن بأن جمهور أهل العلم على أن اللفظ العام يخصص بالقياس، وأن القياس الخاص أولى وأقوى من اللفظ العام، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. ولهذا قال العلماء بأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة مخصوص بالعبد، مخصوص بالعبد بناء على القياس، قياس على الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيلحق العبد بالأمة بجامع الرق بينهم. والذكور والأنوثة هنا وصف طردي، يعني لا يؤثر في الحكم. فهذا التعليل يجاب عنه بهذا الجواب. الأمر الثاني يقول لو سلمنا بأن القياس يمكن أن يخصص اللفظ العام، لكن القياس لا بد فيه من المساواة بين الفرع والأصل، والمساواة هنا غير متحققة، فإن الاستقبال أقبح من الاستدبار، فلا يلزم من إباحة الاستدبار إباحة الاستقبال، لا يلزم من إزالة المفسدة الدنيا إزالة المفسدة العليا. وهذا أيضا أجاب عنه الفقهاء بأن نفي المساواة غير مسلمة، يعني أن هذا الاعتراض ممنوع غير مقبول، فهما إما أن يكونا متساويين، وإما أن يكون الاستدبار أقبح. والواقع أن الاستقبال أقبح من حيث النظر إلى العورة وكشفها، ولكن الاستدبار أقبح من حيث النظر إلى الحدث نفسه. وبالتالي فقولهم بأنه لا بد من المساواة، والمساواة غير موجودة هنا، غير مسلم. المساواة قائمة، بل ربما لو قيل بأن الاستدبار أقبح لكان له وجهون. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي، فتوضع بين يديه سترة، كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها. هذا الحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، و بدأ في التعليق على هذا الحديث ببيان معنى العنزة كما جاء في نهاية هذا الحديث، والعنزة الحربة الصغيرة. فالعنزة بفتح العين والنون والزاي قيل هي الحربة الصغيرة، ويقصد بالصغيرة يعني القصيرة، وبعض العلماء يقول هي العصا القصيرة، وبعض العلماء كالنووي يقول هي العصا الطويلة. والواقع أن الطول والقصر من الأمور النسبية والإضافية، فالعنزة هي طويلة بالنسبة للقضيب والمخصرة، ولكنها قصيرة بالنسبة للرمح والحربة. فمن قال بأنها عصا طويلة فهو نظر إلى ما دونها، ومن نظر إلى أنها أو وصفها بأنها قصيرة فنظر إلى ما فوقها أو ما بعدها، فلا يكون هناك تناقض بينها. والعرب في الحقيقة من عنايتها بالعصا وكثرة حملها للعصا أطلقت عليها ألفاظا كثيرة بحسب طولها وقصرها، وبحسب أيضا المقصود منها ووظيفتها. فالعصا إذا كانت يعني قصيرة وليس فيها حديدة، يقولون قضيب أو عصا أو مخصرة، فإذا زاد طولها وكان في طرفها حديدة سموها عنزة أو نيزك، وإذا كان طرفها معقوفا سموه محجن، ومنه أبو محجن. فإذا غلظت هذه العصا سموها هراوة، وإذا اشتد غلظها سموها مرزبة، وإذا طالت وكان في طرفها سنان سموه رمحا، وإذا كانت السنان عريضة، إذا كانت الأسنة عريضة سموها حربة. ومن شدة عنايتهم بالعصا وكثرة حملهم لها سموها بهذه الأسماء الكثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. يقول وألف الجاحظ رسالة في العصا ودافع فيها عن العرب الذين كانوا يحملون العصا، وبين منافعها وكثرة ما فيها من الفوائد. والعصا لمن عصى، لو ما فيها إلا هذه فهي فائدة. المفسرون أيضا يريدون كثرة فوائد العصا عند تفسير قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وبدأوا يفصل ما هي هذه المآرب. ومن أوسعها رسالة الجاحظ رسالة العصا، وهي موجودة أيضا ضمن كتاب البيان والتبيين. فالعنزة إذن هي العصا التي هي أطول من المخصرة والقضيب وأقصر من الرمح، ولكن في طرفها حديدة، في طرفها زج أو سنان. وكانت هذه من آلات الحرب عند الحبش، ولهذا هذه العنزة أهداها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحملها وكان ينصبها ويتخذها سترة إذا أراد أن يصلي. فذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، ما بين من هذا الغلام، لكن جاء في رواية أخرى وغلام منا من الأنصار، يعني غلام من الأنصار صغير السن ولم يحدد من هو. وبعض العلماء تكلف فقال هو عبد الله بن مسعود، وإطلاق الغلام عليه من باب المجاز، لأن العرب قد يطلقون الغلام على الرجل البالغ، غلام إذا هز القناة سقاها كما قال الشاعر، وحمله على التجوز، ولكن هذا تكلف لأنه قال غلام منا. وفي الرواية هنا قال أنا وغلام نحوي، نحوي يعني شبه وفي السن، يعني فهو صغير السن، من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم. والكلام على الخلاء قد تقدم، ويحتمل أن يراد به ها هنا مجرد قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة. ويحتمل أن يراد به ها هنا محل قضاء الحاجة، على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك، وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة، فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور. ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة. ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر، فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن. طيب، هذا التعليق من ابن قدامة يتعلق بقول الراوي يدخل الخلاء، كان رسول الله يدخل الخلاء، فسبق أن ذكر أن الخلاء يطلق ويراد به الفضاء، المكان الفضاء في غير البنيان، ويطلق أحيانا ويراد به محل قضاء الحاجة، سواء كان فضاء أم كان في البنيان. ولكن قال بأن الأنسب هنا في هذا الحديث أن يراد به الفضاء. لماذا؟ لأن هناك قرائن في الحديث تدل عليها. القرينة الأولى هي ذكر العنزة، فإن العنزة كما عرفنا هي العصا التي توضع سترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي في مكان براح غرس هذه العنزة وصلى إليها. فلو كان هذا في البنيان لما كان لذكر العنزة فائدة هنا، ولما كان لحمل العنزة معنى. فحمل العنزة قرينة على أن هذا الوضوء وهذا المكان الذي قضى فيه حاجته هو في الفضاء، لأنه هو الذي يناسب حمل العنزة فتنصب حيث يخشى مرور الناس. والقرينة الثانية أيضا هي في ذكر أنس والغلام، لأنه لو كان في بيته لكان الأقرب أن يذكر أهل بيته، ولا يأتي أنس فيدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع حضور أهله ليخدمه ويفعل هذا الأمر. فلو كان المراد في البنيان لما كان ذكر أنس والغلام في هذا الموطن فائدة. فهذه القرائن ترجح أن المراد بالخلاء هنا هو الفضاء. ومرجح ثالث قوي، وهو أنه جاء في الرواية الأخرى إذا خرج إلى الخلاء، فجاء بصيغة خرج، وهذه الصيغة أدل على الفضاء منها على البنيان. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك. يعني هذا الحديث من فوائده يقول استخدام الأحرار من الناس، بمعنى أن يكون الحر من الناس خادما، فالخدمة لا تختص بالعبيد، يمكن أن يكون الحر خادما إما بأجرة وإما تطوعا، وبالتالي الخدمة ليست دائما منقصة بل قد تكون شرفا. فخدمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرفنا أي شرف، ولهذا مدح بلال فقيل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء مدح عبد الله بن مسعود بخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سلوا صاحب النعلي، صاحب النعلي لأنه كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويبسطها له إذا أراد أن يلبسها ويحملها إذا تركها، فكان صاحب النعلين والسواك. فالخدمة ليست منقصة دائما، بل خدمة الأنبياء والصالحين وأهل التقوى وأهل العلم وشرف وليس منقصة. ويعلم الإنسان التواضع، كيف يتواضع ويكتسب هذا الخلق الذي هو رفع للإنسان، يكتسبه بالتدريب والممارسة. ولهذا تجد طالب العلم الذي صاحب العلماء وخالطهم يعني أكثر تواضعا من طالب العلم الذي تعلم على الكتب والصحف وما خالط العلماء ولا أثنى ركبتيه في حلق العلم، بل هذاك فيه عزة نفس غالبا تجد فيه عجبا واستكبارا ونحو ذلك من الأمراض، بعكس الطالب الذي خالط العلماء وجالسهم وتعلم الجلوس على الركب بين أيدي العلماء، فهذا درب نفسه على التواضع عمليا. وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا، يعني جواز الاستعانة في مثل هذا، يعني في الأمور الخاصة من قضاء الحاجة، لا حرج أن يستعين الإنسان بأهل بيته أو بأبنائه أو نحو ذلك حتى في هذه الأمور الخاصة. نعم. ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء، ولا يختلف فيه غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، أو قال ذلك وضوء النساء، وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا. والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع. ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد، وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة. هنا يشير ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن المقصود من إيراد هذا الحديث هو بيان مشروعية الاستنجاء بالماء، وأن المسلم إذا قضى حاجته فإن له أن يستنجي بالماء، بل يستحب له ذلك، وأنه أفضل من الاستجمار. ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الأقوال عن بعض السلف التي تشعر بالخلاف في مشروعية الاستنجاء. ومن هذه العبارة قول سعيد بن المسيب رحمه الله، أو المسيب على الكسر والفتح على اللغتين، وإن كان أهل الحجاز لغتهم الكسر، وهو أحسن حتى لا تصيبك دعوة سعيد، سيب الله من سيب أبي. فسعيد بن المسيب رحمه الله روى عنه مالك في الموطأ أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال ذلك وضوء النساء، ذلك وضوء النساء. فهذا القول من سعيد يحتمل أن يراد به ذلك وضوء النساء، يعني ذلك عادة النساء في الاستنجاء أو في التخلي، وأما عادة الرجال فهو الاستجمار، ويقصد بذلك الإشارة إلى أن المهاجرين رضي الله عنهم كان مذهبهم الاستجمار، وسعيد بن المسيب من أبناء المهاجرين، وهذا مذهب معروف عندهم، فلعله كان يقصد أن هذا شأن النساء، وأما عادة الرجال عند المهاجرين فهو الاستجمار، فهو إخبار عن العادة، وهذا لا يفهم منه إنكار الاستنجاء بالماء. المعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ هو أنه يقبح الاستنجاء بالماء أو ينكره، لهذا أضافه للنساء كما في الحديث إنما التصفيق للنساء، يعني يقصد به تقبيح هذا الفعل بأنه لا يصدر من الرجال وإنما يصدر من النساء. فالصيغة هذه لما قال ذاك وضوء النساء يحتمل أن يراد به التقبيح، أنه يقبح الاستنجاء بالماء وينكره، وهذا هو محل الإشكال. لماذا؟ لأن الاستنجاء بالماء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، بل ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى ظاهرا، فإن الله تعالى أنزل في الأنصار قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مدحكم في الطهور فماذا تصنعون، فقالوا إنا نستنجي بالماء، وفي رواية البزار وفيها ضعف إنا نتبع الحجارة الماء. فإذا القرآن مدحهم بالاستنجاء بالماء، وهو لا شك أبلغ من الاستجمار، لأنه يزيل العين والأثر. فجاء ابن قدامة رحمه الله، جاء ابن دقيق رحمه الله ليحمل قول سعيد على محمل حسن، لأن مثله لا تخفى عليه هذه الأحاديث وهذه السنن وهذه المسائل. فقال بأن سعيد بن المسيب لعله أراد أن يرد المبالغة بمبالغة في اللفظ، بمعنى أنه علم أن بعض الناس بالغ في الاستنجاء بالماء حتى أنكر الاستجمار، باعتبار أن الاستجمار لا يزيل الأثر كاملا، إنما يبقى معه شيء من النجاسة. فلعله رأى رجلا يبالغ في إنكار الاستجمار فرد المبالغة بالمبالغة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها جاءها رجل أيحك المحرم جلده، يعني كان يتحرج من الحك، يعني لا يرى أن المحرم يحك جلده إذا جاءته الحك خشية أن يسقط الشعر. فقالت رضي الله عنها كما في موطأ مالك: نعم فليحككه وليشدد، يعني ما هي حكة بسيطة، حك يعني بشدة. ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت بهما. طبعا هي لن تفعل هذا، لكن هي ردت المبالغة بمبالغة، بمبالغة في البيان يعني في اللفظ. فمن دقيق العيد يحمل قول سعيد بن المسيب هنا على هذا المحمل، وأنه لا ينكر الاستنجاء بالماء، ولكنه قال هذه العبارة لينكر على الذين ينكرون الاستجمار ويردونه ويعتقدون أن الاستنجاء بالماء واجب. وهذا له في الآثار ما يؤيد هذا المحمل، وهذا هو الأصل يعني في المقالات التي تنقل عن السلف وعن أهل العلم، أن نحسن الظن فيها وأن نحملها على محمل حسن ما أمكن ذلك. وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن بأهل العلم، فهذا من باب تحسين الظن بسعيد بن المسيب رحمه الله. ثم أشار إلى أن بعض الفقهاء من أصحاب مالك نقل عنه أنه كان لا يرى الاستنجاء بالحجارة إلا عند عدم الماء، لا يرى مشروعية الاستجمار إلا عند عدم الماء، وهذا مذهب نقل عن ابن حبيب المالكي رحمه الله. لماذا؟ لأن الاستجمار يزيل العين ولا يزيل الأثر، ليس هو مثل الماء في الإنقاء، الماء يزيل العين والأثر والاستجمار ليس كذلك، فلهذا جعله مثل التيمم لا يباح إلا عند عدم وجود الماء. قال الاستجمار أيضا كذلك لا يباح إلا عند عدم وجود الماء، ولكن الواقع أن الاستجمار رخصة جاءت بها النصوص الكثيرة وصحت فيها الأحاديث، فهي من باب الرخصة والتخفيف، لأن الماء لا يكاد يوجد دائما يعني، وخاصة في جزيرة العرب المعروفة بالبيئة الصحراوية وقلة مائها، فمن باب التوسعة على الناس رخص الشرع في الاستجمار بالحجارة ونحوها. الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، ويقال بلدمة بالضم فيهما، ويقال بلذمة بالذال المعجمة المضمومة، فارس النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، مات بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، والأصح الأول، اتفقوا على الإخراج له. هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، هكذا الرواية عندي، وهو يبول أو لا يمس بالرفع وبالنصب، وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وبدأ في تعليق على هذا الحديث بالحديث عن الراوي، وقال أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، وهذا على المشهور أنه الحارث بن ربعي، وإلا فقيل هو النعمان، وقيل هو عمرو، وقيل غير ذلك، لكن المشهور عند العلماء أنه الحارث بن ربعي ابن بلدمة. وذكر في هذا الضبط ثلاثة وجوه: الوجه الأول فتح الباء والدال بلدمة، والوجه الثاني ضمهما بلدمة، والثالث ضم الدال أي بلدمة بفتح الباء وضم الدال. فهذه ثلاثة أوجه في ضبط هذا العلم أو هذا الاسم في نسبه. وقال الثالث قال المعجمة. كيف؟ الثالث قال المعجمة، ويقال بالمعجمة المضمومة بلذمة، بلذمة بالذال ليست بالدال، بلذمة. ثم قال فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في حديث الذي رواه مسلم: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. فأخذوا من هذا اللقب ولقبوه بفارس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شهد أحدا، يعني أول مشاهده هي غزوة أحد، ويفهم من هذا أنه لم يكن بدريا، ليس من أهل بدر، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. وقال الشعبي كان من أهل بدر، وهذا شاذ عند العلماء، والصواب عندهم أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غزوة أحد. مات بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، والأصح الأول، يعني اختلف في مكان وفاته وفي زمن وفاته. أما المكان فقيل بالكوفة وقيل بالمدينة، وهذا هو الأصح الذي عليه الجمهور أنه توفي بالمدينة، بل قال الواقدي: لم يختلف في هذا أهل العلم ببلدنا، يعني بالمدينة، لا يختلفون أنه مات بالمدينة. واتفق على هذا أولاد أبي قتادة، كلهم أخبروا أنه مات بالمدينة ودفن بها. ولكن بعض علماء الكوفة قال بأنه توفي بالكوفة. والأمر الآخر اختلفوا في زمن وفاته، فقيل 38، وهذا قول خليفة بن خياط، وقيل سنة 54، وهذا هو الأصح الذي عليه الجمهور أنه توفي عام 54 للهجرة. واتفقوا على الإخراج له، يعني اتفق أصحاب الكتب الستة على الإخراج له، فحديثه موجود ومروي في الكتب الست. نعم. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز. وأما في باب النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ. هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعته الحديث بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين هل هما حديث واحد أو حديثان. ولك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، أعني رواية الإطلاق والتقييد، فإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواه، فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه طيب، مع وجود تقديم وتأخير في النسخة التي يعني قرأ منها أخونا، لكن هذا الوجه الأول من وجوه هذا الحديث، وهو الكلام على المسألة الرئيسة في هذا الحديث، وهي مسألة النهي عن مس الذكر هل باليمين، هل هو عام في كل الأحوال أو هو مقيد بحالة البول فقط. فهذا الحديث إذا رجعنا إلى لفظه نجد أنه مقيد، لأنه قال لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، جملة وهو يبول جملة حالية وهي قيد في النهي الذي قبله. فهل الحكم مقيد بهذه الحالة؟ يعني ينهى الإنسان عن مس ذكره في حالة البول فقط، أو الحكم عام ينهى عن مس ذكره بيمينه مطلقا في حالة البول وفي غير حالة البول أيضا؟ فهذه المسألة وردت فيها روايتان، وردت فيها رواية مقيدة وهي رواية أبي قتادة في هذا الموضع، ووردت رواية مطلقة لم تقيد بحالة البول. فهنا في هذه الحالة ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد، فقالوا الرواية الثانية مطلقة ورواية أبي قتادة في هذا الموضع مقيدة، فنحمل المطلق على المقيد، لأن هذه هي القاعدة الأصولية، أن المطلق والمقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب فوجب حمل المطلق على المقيد، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحدا حكم والسبب، وهنا اتحد الحكم والسبب، فقالوا هذا من باب تقييد المطلق، فقالوا النهي إذن خاص بحالة البول فقط، أما ما عدا ذلك فغير منهي عنه. فأشار ابن دقيق رحمه الله إلى الاعتراض على هذا الكلام، وأنه رحمه الله لا يرى أن هذا من باب المطلق والمقيد، لأنه يقول المطلق والمقيد إنما يحمل الأول على الثاني في باب الإثبات وليس في باب النفي والنهي، والحديث هنا من باب إيش؟ من باب النهي لا يمسه، وبالتالي يقول لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لأن حمل المطلق على المقيد إنما يكون في حالة الإثبات وليس في حالة النفي. لماذا في حالة الإثبات؟ لأنه في حالة الإثبات إذا حملنا المطلق، إذا لم نحمل المطلق على المقيد فقد أهملنا المقيد ولم نعمل به. فمثلا قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام، مع القراءة الأخرى متتابعات، الأول مطلق والثاني مقيد بالتتابع، فإذا لم نحمل المطلق على المقيد هنا فقد أسقطنا المقيد، بمعنى لو قلنا صيام ثلاثة أيام وأخذنا بالإطلاق فقد أسقطنا قيد التتابع الذي جاء في إيش؟ في النص المقيد. كذلك مثلا في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا مطلق عن قيد إيش؟ العدالة. بينما الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا مقيد بإيش؟ بالعدالة، والآية الأولى مطلقة عن العدالة. فلو لم نحمل المطلق على المقيد وعملنا بالمطلق للزم على ذلك الإخلال بالمقيد، أسقطنا هذا القيد، وهذا لا يجوز، لأن المقيد هذا دليل شرعي ودلالته صحيحة وقائمة. فإذا أخذنا بالمطلق فقد خالفنا المقيد في هذه الصورة، ولهذا قال هنا نحمل المطلق على المقيد. لكن يقول في باب النفي والإثبات لا، في باب النفي والإثبات لا يلزم من العمل بالمطلق الإخلال بالمقيد، لا يلزم منهما ذلك. وقوله لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، هذا المطلق، هذا نهي عن مس العضو في كل الأحوال. فإذا جاء الحديث بعد ذلك لا يمس بيمينه وهو يبول، فهذا لا ينافي الحديث الأول، لأن الحديث الأول عام في الأحوال كلها ومنها حالة البول أيضا، فعملي بالمطلق لا يلزم منه إيش؟ الإخلال بالمقيد أو إسقاطه، لأن المقيد هنا داخل في المطلق. ففرق إذن ابن دقيق رحمه الله بين باب الإثبات وبين باب النفي، وهذا ذكره قبله ابن الحاجب والآمدي والقرافي. ولكن الواقع أن الإطلاق والتقييد لا يتعارضان في باب النفي، لا يتعارضان في باب النفي، بل هما ليس من باب الإطلاق والتقييد، وإنما يكونان من باب العام والخاص، لأن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ تفيد العموم، من صيغ العموم. وبالتالي ما ذكروه من المطلق والمقيد في باب النفي ليس هو في الواقع والتحقيق من باب المطلق المقيد، إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، من باب ذكر الخاص الذي يوافق العام، والخاص الذي يوافق العام لا يخصصه، لأن التخصيص إنما نلجأ إليه عند وجود المنافات. ليش نقول العام يخصص بالخاص؟ لأن الإعمال إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من إهمال أحدهما، وهذا لا يتحقق في صورة الخاص الموافق للعام في الحكم. إذا كان الخاص مخالف للعام في الحكم فهنا تأتي قاعدة التخصيص ونقدم الخاص على العام، لكن إذا كان الخاص موافقا للعام في الحكم فهذا لا يخصصه. لهذا قال في المراقي في ذكر عدم المخصصات: وذكر ما وافقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمد، يعني أن ذكر الخاص الذي يوافق العام لا يعتبر من المخصصات. غاية الأمر أن هذا الخاص ذكر بالعموم تارة وذكر بالخصوص تارة أخرى، وفائدة ذكره هو تأكيد حكمه وعدم إخراجه بالتخصيص، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى داخلة فيه في الصلوات، لكن ذكرها لتأكيد مكانتها وشرفها، وبالتالي لا يجوز للمجتهد أن يخرج هذا الفرد المنصوص عليه بالاجتهاد، وهذا فائدة الذكر. وهذا ما غاب عن بعض العلماء كأبي ثور رحمه الله، الذي رأى أن ذكر الفرد يخصص العام، هو يرى أنه لا فائدة لذكر هذا الفرد إلا إيش؟ إلا التخصيص. لكن الجمهور يقولون له لا، فائدة ذكر هذا الفرد هو تأكيد الحكم في حقه ومنع تخصيصه، هذه هي الفائدة من ذكره، وبالتالي فذكر أفراد العام لا يخصص. فهذا الحديث نهي عام ثم جاء نهي إيش؟ خاص عن هذا الفعل في حالة البول. الخاص هنا الذي جاء هو أحد أفراد العام، وبالتالي لا يخصصه، كما جاء في الحديث الآخر: من أسبل إزاره وهو خيلاء، وفي الحديث الآخر: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهذا من هذا القبيل، يعني ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما هو من باب العام والخاص. والخاص إذا كان موافقا للعام فلا يكون مخصصا له، لأن تخصيص العام وتقييد المطلق إنما يكون في حالة المنافات، إذا كان هناك تنافي بين مدلوليهما. فهنا أقدم أنا الخاص على العام، وأقدم المقيد على المطلق لأنه أقوى دلالة، لكن في حالة عدم التنافي لا حاجة إلى التخصيص ولا حاجة إلى التقييد، لأنه لا تنافي بينهما. وهذا الذي أراده ابن دقيق العيد هنا، ولكن ذكر هذا المعنى تحت عنوان المطلق والمقيد، فلما رأى يعني التنافي غير موجود في باب النفي قال يستثنى، يعني قال حمل المطلق على المقيد هذا في باب الإثبات، أما في باب النفي لا هو الواقع أن ما سماه باب النفي هذا ليس من باب المطلق والمقيد، لأنه سبق عندنا في الدرس الماضي أن العام في الذوات عام في إيش؟ في الأحوال والمتعلقات وليس مطلقا، يعني كلامه هذا وجعله مطلقا هذا تأثر بمذهب القرافي الذي يرى أنه من باب المطلق، لكن مذهبه هو أنه من باب العام، وهو مذهب الجمهور، وعام في الأحوال كلها. فلو جاء لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، هذا وحده كافي في شمول حالة البول، لأن العام في الذوات عام في إيش؟ في الأحوال، يعني في كل حالة، وتدخل فيها حالة البول. فما ذكره رحمه الله هو راجع إلى هذا المعنى، وأن ما سماه بالنفي هو من باب ذكر بعض أفراد العام ولا يخصص. ولهذا الأصوليون لا يذكرون هذا التفريق وهذا الشرط أنه باب النفي أو الإثبات، وإنما يطلقون القاعدة لأن كلامهم في المطلق المقيد. وأما هذا الاستثناء الذي ذكره فهو من باب العام والخاص وليس من باب المطلق والمقيد، إلا على مذهب القرافي الذي يرى أن العام في الذوات مطلق في الأحوال. ثم أشار إلى أن حمل المطلق على المقيد أيضا يجب، قبل أن تطبق هذه القاعدة يجب أن تنظر في الأحاديث الواردة، هل هي من باب الأحاديث المستقلة التي تعددت مخارجها، أو هو من باب الحديث الواحد الذي مخرجه واحد ولكن اختلفت ألفاظه بسبب الرواة. فإذا كان الحديث أو النص من باب المخارج المتعددة والأحاديث المستقلة فينطبق عليه الكلام الذي سبق، وهو أنه على مذهبه أنه إذا كان من باب الإثبات فيحمل المطلق على المقيد، وأما إن كان من باب النفي فلا يحمل عليه. وأما إذا كان حديثا واحدا ومخرجه واحد كما في هذه الرواية، لأنه قال أن هذا الحديث يرجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فمخرج الحديث واحد، فقال إذا كان من هذا الباب فيحمل المطلق على المقيد لأنه من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما عرفنا. فهذا التنبيه الثاني الذي أشار إليه. ثم ذكر أن هذا الكلام في هذا الحديث أيضا يجب أن تنظر فيه إلى مسائل أخرى من الأصول، من هذه المسائل أن تنظر في دلالة المفهوم وما يعمل به وما لا يعمل به، لأنه ليس كل أنواع المفاهيم حجة، هناك بعض المفاهيم كمفهوم اللقب ليس بحجة، مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب أو ورد جوابا لسؤال أو جرى على الغالب أو نحو ذلك أو بيانا للواقع فإنه لا حجة فيه. فيقول يجب أن تنظر أيضا إلى المفهوم من هذا الحديث، هل هو من المفاهيم المعتبرة أو غير المعتبرة. ثم أضاف أمرا ثالثا وهو أن تنظر في مسألة تقديم المفهوم على العموم، هل يقدم المفهوم كما في وهو يبول، لأن مفهومه أنه إذا كان لا يبول فلا ينهى عنه، فمفهومه عدم النهي في حالة عدم البول. فقال ينبغي أن تنظر إلى مسألة تخصيص العموم بالمفهوم، وتخصيص العموم بالمفهوم جائز عند جماهير العلماء كما في البيت الذي ذكرته سابقا، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس، يعني سواء مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر. وبعض العلماء شذ فقال بأن العام لا يخصص بالمفهوم. لماذا؟ قال لأن العام من باب المنطوق والمفهوم مفهوم، وإذا تعارض المفهوم بالمنطوق يقدم ماذا؟ يقدم المنطوق، فأخذ باللفظ العام ولم يخصصه بالمفهوم الخاص. والجواب عن هذا أن يقال بأن تقديم المنطوق على المفهوم هو في حالة المساواة، يعني في حالة المساواة بين الدليلين في العموم والخصوص، بمعنى أن يكون عامين، المفهوم عام والنص عام، أو المفهوم خاص والنص خاص، فهنا نعم تكون المنطوق مقدم على المفهوم. أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص وإن كان مفهوما، لأن الخاص دلالته أقوى. فمحل الترجيح بالمنطوق على المفهوم هو في حالة إيش؟ في حالة التساوي بينهما في العموم والخصوص. أما إذا اختلف فكان أحدهما خاصا والآخر عاما فيقدم الخاص على العام لأنه أقوى دلالة منه. الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة. هذا المعنى الثاني، وهو أن جمهور الفقهاء حملوا النهي في هذا الحديث على الكراهة خلافا للظاهرية، وحملوه على التحريم بناء على الأصل، لأن الأصل في النهي التحريم. نعم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل والدبر، وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة، ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث. هذا الوجه الثالث في الحديث، وهو يتعلق بقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فهذا قال عام في القبل والدبر، ثم أشار إلى مسألة وهي كيفية المسح إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فهل يمسك الحجر باليمنى أو العكس، فذكر فيه هذا الخلاف، ثم قال والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث، يعني أن يمسك الحجر بيده اليمنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن أن يمس الإنسان فرجه بيده اليمنى، فالأقرب إلى ظاهر الحديث هو القول الأول. نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثا، وهو ها هنا مطلق. هذا الوجه الرابع والأخير في هذا الحديث، وهو يتعلق بقوله ولا يتنفس في الإناء، فهذا الحديث يدل على النهي عن التنفس، يعني أخذ النفس وترديده في الإناء، فهذا منهي عنه في هذا الحديث، والجمهور على أنه على الكراهة. وما ورد من الأحاديث في الدلالة على التنفس في الإناء، فالمقصود عند شرب الماء في الإناء، يعني أثناء شربه يستحب للإنسان أن يتنفس خارج الإناء. يعني جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وفي لفظ في الشراب ثلاثا، فهذا الحديث يفسره هذا النهي، وأنه ليس المقصود يتنفس في الإناء يعني داخل الإناء، وإنما كان يتنفس أثناء شرب الإناء أو شرب الشراب، كان يتنفس ثلاثا، يعني يبعد الإناء عن فمه ويتنفس ثم يرجع فيشرب الماء وهكذا، فإنه أهنأ وأمرأ وأروى كما قال عليه الصلاة والسلام. يستحب للإنسان عند الشرب أن يشرب ثلاثا ويتنفس بين كل شربة وأخرى، وما جاء من الروايات أنه يتنفس في الإناء هذا هو المقصود به، المقصود به أن لا يشربها بنفس واحد. وهذا يفسره هذا الحديث، وهو حديث النهي عن التنفس في الإناء، والحكمة المقصودة من ذلك كما أشار إليه وهو يعني عدم إفساد الشراب أو الماء الذي في الإناء بسبب النفس، فقد يقع فيه شيء من المستقذرات وقد يلوث هذا الماء بنفسه ويكون مريضا فيعلق بهذا الماء، ثم يأتي آخر فيشرب منه فينتقل إليه الداء. فهذه حكم أشار إليه العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.